يا غزي وبعرسك فرحة، طل بثوب النصر الغالي، والشهداء عملولك طرحة فوق جبينك شمس تلالي. يا بسمة بعيون الضحى فيك تباهى وراسه عالي، ولا تحرير الوطن الأغلى شعب الضفة شد زنوده. وكل هيجا يوصي شعبه يا أهل المخيم عمره.